فانطلق عبد الرحمن ابن سهل ومحيص وحويص ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر، وهو أحدث القوم الصغير بدأ يتكلم فأمرني وقاله كبر كبر. وهذه حصة في الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤية سواك. فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ يعني هو شوف الأصل البين على من ادعى واليمين على من انكر، هذا هو الأصل فيما يتعلق. لكن لما يكون لو جيء بأمر القسام، لماذا جيء بأمر القسام؟ تعظيما لشأن الدماء، والقاعدة يحتاط في الدماء والفروج ما لا يحتاط في غيره، فشرعت القسامة حفظا للأنفس. ولذا من المسائل التي نحتاج أن نبحثها دائما مسألة تعظيم الدماء، وكيف أن الله شرع هذا النوع من التشريع، واختص من أمر البينة حفاظا على الأنفس. أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم، يعني تحلفون أن هؤلاء الذين قتلوه؟ قال وكيف نحلف ولم نشهد، أي لم نحضر ولم نرى. قال فتبرئكم يهود بخمسين يمين. لما هذا عندنا لوث، يعني إنسان ثمة عداوة، وويد الإنسان مقتول في حي الأعداء، لما هؤلاء لا يحلفون أصحاب القاتل خمسين يمين، سيتحول الحلف على من؟ على تلك الطائفة، خمسون منهم يحلفون، وإن لم يحلفوا يدفعون الدية، وهذا كله لأجل حفظ الدماء. فقالوا كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وهذا من رحمته أنه لما يحصل في الشيء ويصلح النبي صلى الله عليه وسلم بينهم يدفع من بيت مال المسلمين دفعا للنزاع. باب فضل الوفاء بالعهد. وذلك الوفاء بالعهد أمر لازم. في سورة الفاتحة لما نقول إياك نعبد وإياك نستعين فهو عهد. الإنسان يعاهد ربه في كل يوم أنه يؤدي العبادة لله ويتوكل على الله وحده. وإذا ينبغي على الإنسان أن يفي، وارجعوا إلى ما أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير آية 27 من سورة البقرة، تكلم بكلام نفيس جدا عن وجوب أداء العهد، وذكر بأنه أشد وعيد جاء بالقرآن هو هذا الوعيد في من نقض عهدا. هذا قل فمن أعطى الله عهده وثمرة فؤاده من قلبه فليفي، فإن الله قد ذكر أقواما نقضوا الميثاق وشدد فيهم. قال ولن نرى في القرآن أشد من هذا الوعيد في من نقض عهد الله. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب ابن أمية أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش كانوا تجارا بالشأم، هو طبعا اسمه الشأم من الشؤم، والعرب كانوا يتشائمون منها. الشام من الشؤم، يقال أنها سميت الشام لأنها شمال الحجر الأسود، اليمن يمين الحجر الأسود، هكذا قال من رغبها. والصواب أنها الشام من الشؤم، والعرب شام منها. ولذا دعني قال الله باركنا في شامنا وفي يمننا، وكان يتيمنون في اليمن، وهذا السبب دعا بها. ثم تخفف هذه الهمزة فيقال الشام في المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان في كفار قريش. من الذي اختصر الحديث الطويل؟ البخاري الذي اختصره. لماذا اختصره؟ باب فضل الوفاء بالعهد، فاختصره لأجل هذا الشاهد، وإلا فإن الحديث طويل في رقم 7 مرة مطولة. باب هل يعفى عن الذم إذا سحر؟ وإذا أنت الآن لما تدرس في المصطلح ويؤتاك اختصار الحديث هل يجوز أم لا؟ فيه خلاف، فالبخاري يرى الجواز وهذا تطبيق عملي. مسلم ما يفعل أبدا. قال ابن وهب اللي هو عبد الله بن، فهذا معلق. لماذا؟ لأن ابن وهب توفي عن 97 ومئة. أخبرني يونس وهو ابن زيد الأيلي عن ابن شهاب قال سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب. فالذي سحره معروف، لكن رسول الله لم يقتله. لماذا؟ لا ليس لأنه من باب العفو، كما المرأة التي سمت لم يقتلها.